ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم بالغيب ويقولون سبعة ويقولون سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم قليل فلا تمار فيهم إلا ظاهرا ولا تستفت فيهم أحد الله يا جمال الله يا جمال الله يا أستاذ يا معلم الله عليك الله يا أستاذ أنا عاوز والوقف على خالد إيه رأيك؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. الله يا شيخ المشايخ، الله يا شيخ عنصر، الله يا حق الله، الله يا شيخ الله، الله يا سمة القراء، الله، الله يا غالي، الله. فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ودن Come on. الوقت ليه كمان ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. يا مكرم يا عظيم الله، قل الله أعلم بما لبثوا. الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماتي. فمن شئت وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء أفليؤمن وساءت متفقا وعملوا الصالحات يفتح جمر أنهار يحلون فيها من أساور. هنيئا لهم بالدكان الجنة بختهم. هنيئا لهم. حلوه حلوه حلوه. النبي هذا النبي اللي شهدته شيء. طب الله يفتح عليك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. الله وسكان الجنة بختهم. متكئين فيها على الأرائك. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب